الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن الحديث عن سير الأئمة الأعلام والعلماء الربانيين من الأمور العظيمة التي تضيء لنا الطريق للسير إلى الله عز وجل، فإن الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أئمة في الدين ما وصلوا إلى درجة الإمامة إلا بالصبر واليقين، كما قال رب العزة جل وعلا في محكم التنزيل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام العلم الحافظ الجهبذ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ابن موسى ابن الضحاك الترمذي رحمه الله تعالى. هذا الإمام ولد في ترمذ من بلاد أوزبكستان في سنة 920 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان أصغر من البخاري 15 عاما، مع أنه رحمه الله من الأعاجم بلدا ومن الأعاجم نسبا، لكنه من فصحاء العرب علما، والعربية لغة، من أتقنها قيل له عربي. وكان رحمه الله من نعومة أظفاره محبا للعلم مقبلا عليه، وكان ربما ينسب إلى الصابوني نسبة إلى كونه كان رحمه الله في مقتبل عمره كان يعمل مع بعض أقاربه في صناعة الصابون، لكن الله جل وعلا حبب إليه العلم وزينه في قلبه، فصار رحمه الله منشغلا ملتذا بالعلم، لا يلتفت إلى مناصب الدنيا الزائلة ولا إلى دراهمها ودنانيرها الزائفة، وإنما كان رحمه الله قنوعا يكتفي بقوت يومه. فرحل الترمذي في طلب العلم وخرج من ترمذ، وهي بلدة قريبة غربي نهر جيحون في مقابل بلخ عاصمة خراسان يومئذ عاصمة العلم، وصار يطلب العلم في خراسان، فالتقى بشيخ أصحاب الكتب الستة الإمام قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني بلدياتي. والإمام قتيبة يعتبر من أكابر شيوخ البخاري والترمذي ومن أكابر شيوخ مسلم وأبي داود وغيرهم. ثم إنه رحمه الله ما قر له قرار ولا خلد إلى النوم والراحة وادعى كما يفعله اليوم الناس، خرج من خراسان حتى وصل إلى هرات، والتقى بإمام الأئمة في زمانه وعلم الأعلام قرين الإمام أحمد، التقى بإسحاق بن راهوية الحنظلي الهروي رحمه الله تعالى. ثم لما سمع أحاديث الخراسانيين والهرويين والنيسابوريين خرج إلى العراق، فورد بغداد والكوفة والبصرة مرات ومرات، ولم يرحل إلى مصر والشام، واكتفى بأحاديث العراقيين بأكابرهم، لا سيما الإمام هناد بن السري أبو السري الزاهد المعروف، وكان من أزهد العلماء في زمانه. فاكتسب الترمذي رحمه الله منه الزهد والورع، ثم رحل إلى مكة والمدينة وأخذ العلم من أئمة الزمان في الحجازين، ثم رجع رحمه الله بعد رحلة طويلة إلى بلده ترمذ، وقد صار له شيوخ يشار إليهم بالبنان. ومع الأسف الشديد نجد الناس اليوم يقولون عن فلان شيخ ولا يعرفون من تلاميذه ولا من شيوخه، وكان من سبق لا يقال له شيخ ولا عالم إلا أن يكون له شيوخ في العلم. أما اليوم إذا صار أحد الناس يعرف يتواصل مع الناس عن طريق الوسائل الاتصال وصار له جمهور يقولون عنه الناس شيخ، وهذه مصيبة المصائب. أخذ الترمذي عن جمهرة من العلماء في زمانه غير ما ذكرنا، منهم الإمام الجهبذ علم الأعلام إمام المحدثين أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وكان البخاري رحمه الله يحب الترمذي حبا جما، وكان الترمذي يحبه حبا جما. وأخذ أيضا من محمود بن غيلان وإسماعيل بن موسى الفزاري وشيخ الإسلام في زمانه أحمد بن منيع وأبو مصعب بن الزهري راوية الموطأ، موطأ الإمام مالك، وسمع من خلق كثير يتجلى ذلك لمن قرأ كتاب الإمام الترمذي السنن. أما تلاميذ الترمذي فهم كثر أيضا، من أشهرهم أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي، ومنهم أبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي، وأحمد بن يوسف النسفي، وغيرهم كثيرون. كان الإمام الترمذي رحمه الله جبلا في الحفظ، كيف لا، وكان قوته كسب يده، لا ينشغل بما فات ولا بما لم يأتي مما هو آت، وإنما كان همه كيف يحصل العلم، فكان ذهنه وقادا وللعمل منقادا. قال الترمذي رحمه الله، واسمعوا إلى هذه القصة الغريبة، قال: كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من حديث شيخ لي، فوجدته بعد ما كتب الجزئين من حديث شيخ له وجد الشيخ، قال: فسألته عن هذين الجزئين اللذين كتبهما الترمذي وأنا أظن أن الجزئين معي، فسألته فأجابني فإذا معي جزءان بياض، الجزء اللي هو كتبه ما هو موجود معه، ربما سقط، ربما نسيه، ما بدال الجزئين اللي كان كتبهما عن الشيخ معه جزءان من الأوراق أو من الكاغذ بياض. فنظر الشيخ وإذا بالجزئين بياض، الشيخ يحدث وهو كأنه يتابع الشيخ. فغضب الشيخ عليه غضبا شديدا فقال: أما تستحي مني تضحك علي؟ قال الترمذي: وكان صادق اللهجة، فأعلمته بأمري ولم أغب عليه، فأعلمته بأمري فقلت له: والله إني لأحفظه كله. فلم يصدقني، قال: استظهرت قبل أن تجي. قال: أنت تحفظ كل ما أنا رويته؟ قال: نعم. قال: لا، أنت أكيد حفظت قبل ما تجي. قال: لا، كتبته مرة واحدة فحفظته. فما صدقه الشيخ. فقال له الترمذي: حدثني بغير ما حدثتني به أولا وأنا أعيده عليك دون أن أكتب شيئا. قال الترمذي: فحدثني بأربعين حديثا سردا في مجلس واحد. ثم قال: هات ردد هذه الأحاديث إذا كنت حافظا تحفظ من أول مرة. قال: فأعدتها عليه ما أخطأت في حرف واحد. من مرة واحدة تدرك أن الله خلقهم للحديث، خلقهم لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك لماذا العلماء أثنوا على هذا الإمام لقوة حفظه وعظيم زهده وجلالة قدره وعلو كعبه في الفقه وفي الحديث رواية ودراية. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى البستي صاحب الصحيح، قال: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. كان الترمذي يذاكر الجهابذة مثل البخاري. وقال أبو سعد الإدريسي رحمه الله: الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع اللي هو مشهور عندنا بسنن الترمذي، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل، تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. وأنا أقول كان يضرب به المثل في الحفظ ويضرب به المثل في الزهد والورع. كان عفيف اللسان، لا يذكر أحدا بسوء أبدا، وما اغتاب إنسانا قط. قال الحاكم رحمه الله تعالى أبو عبد الله: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد. بكى الترمذي حتى عمي من شدة البكاء، وكان رقيق القلب، إذا قرأ القرآن بكى، وكان رقيق القلب إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بكى، كان رقيق القلب إذا قرئ عنده الحديث بكى. ولهذا قال الحاكم: بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين بعد ذلك. قال ابن العماد الحنبلي رحمه الله في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الإمام الترمذي تلميذ أبي عبد الله البخاري ومشاركه فيما يرويه في عدة من مشايخه، سمع منه شيخه البخاري وغيره، وهذه والله منقبة. البخاري يروي عن تلميذه الترمذي مع أن بينهما أكثر من 15 عاما، وكان مبرزا على الأقران آية في الحفظ والإتقان. وقال العلامة ابن خلكان رحمه الله في وفيات الأعيان: الترمذي الحافظ المشهور، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والعلل تصنيف رجل متقن، وبه كان يضرب المثل، وهو تلميذ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وشاركه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر الإيادي السعدي وابن بشار أي محمد بن بندار العبدي البغدادي الملقب ببندار وغيره. وقال الإمام الحافظ السمعاني رحمه الله في الأنساب: الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط، تلميذ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وشارك معه في شيوخه. وقال ابن الأثير رحمه الله في الكامل في التاريخ: كان الترمذي إماما حافظا له تصانيف حسنة، منها الجامع الكبير في الحديث، وهو أحسن الكتب. وقال شيخ الإسلام إسماعيل الهروي رحمه الله: جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم. لماذا يقول شيخ الإسلام في زمانه هذا الكلام؟ يقول رحمه الله الهروي: جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم. يعني فهم استنباط البخاري عميق ودقيق لا يدركه إلا العالم. ثم قال: والجامع يصل إلى فائدته كل أحد. فالسنن الترمذي كتاب سهل يسير ميسر. وقال الحافظ أبو يعلى القزويني: محمد بن عيسى بن ثورة الحافظ متفق عليه، أي على جلالته ومكانته، له كتاب في السنن وكلام في الجرح والتعديل، روى عنه ابن محبوب والأجلاء، وهو مشهور بالأمانة والعلم. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي في البداية والنهاية: قال الترمذي أحد أئمة الحديث في زمانه، وله المصنفات المشهورة منها الجامع والشمائل وأسماء الصحابة وغير ذلك، وكتاب الجامع أحد الكتب الستة التي يرجع إليها العلماء. ولو لم يكن عندنا إلا شهادة البخاري لكان كافيا. قال الترمذي رحمه الله: قال لي محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت، ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت، يعني أنت. وهذه شهادة عظيمة من مثل عالم نحرير خبير متقن بصير، وهو الإمام البخاري. خلف الإمام الترمذي مؤلفات كثيرة، أولا الجامع المعروف اليوم بسنن الترمذي، وسيأتي الحديث عنه. ثانيا المساء الشمائل المحمدية، وهو من أعظم الكتب التي جمعت في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية خلقته صلوات ربي وسلامه عليه. ثالثا من مؤلفاته العظيمة العلل الكبير. رابعا العلل الصغير وهو مطبوع مشهور. خامسا أسماء الصحابة. سادسا الزهد وكتاب التفسير وكتاب التاريخ وكتاب الأسماء والكنى. لكن أشهر ما عرف به الترمذي الكتابان الأولان، الجامع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والشمائل المحمدية. قال الترمذي رحمه الله لما ألف كتاب الجامع: صنفت هذا الكتاب، أي سنن الترمذي، وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. سبحان الله العظيم، هكذا الأئمة الأعلام يؤلفون فيعرضون ما ألفوا على علماء الزمان ومشايخهم حتى لا ينفردوا بالمقالة وبالمقولة. ما هو مثل الناس اليوم يعرفون القراءة والكتابة يؤلفون ويطبعون للناس وينشرون. قال الترمذي رحمه الله: ومن كان هذا الكتاب، يعني سننه، في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. وهذا الكلام صحيح، فإن الترمذي ما جمع في جامعه إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله مادحا كتابه: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء وإن لم يعمل به آخرون، سوى حديثين، وقيل بل ثلاثة أحاديث: حديث فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، وحديث جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وقال عبد الرحيم بن عبد الخالق رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء: جامع الترمذي على أربعة أقسام: قسم مقطوع بصحته، وهو ما كان في الصحيحين أو في أحدهما، وقسم على شرط أبي داود والنسائي فهذا صحيح أيضا، وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته. لماذا أخرجه؟ ليبين أن الخصم يستدل به وهو ضعيف. وقسم رابع أبان عنه، أي بين ضعفه وبين أنه ليس بصحيح. إذن أحاديث الترمذي القسم الأكبر والأعظم منه موجود في الصحيحين أو في أحدهما، القسم الثاني موجود في أبي داود والنسائي وعلى شرطهما، القسم الثالث ليس على شرط أبي داود والنسائي لكنه صحيح، القسم الرابع ضعيف بين ضعفه الترمذي نفسه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: في جامع الترمذي علم نافع وفوائد غزيرة. وقد أخبرني والدي رحمه الله أن العلماء في زمان شيوخه كانوا يقرؤون للناس جامع الترمذي كما يقرؤون لهم القرآن. قال الحافظ الذهبي: جامع الترمذي، في جامع الترمذي علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لأن أصول الإسلام في الحديث كما قال العلماء ستة: صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي، وسنن ابن ماجه، ومسند الإمام أحمد. والموطأ داخل في هذه الكتب الستة. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: كتاب الترمذي يمتاز بثلاثة أمور لا تجدها في شيء من كتب السنة الأصول الستة أو غيرها. يعني جامع الترمذي يمتاز عن الكتب الأخرى في الحديث بثلاثة أمور: الأول أن يروي الترمذي حديث الباب ثم يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث فيه، سواء كانت بمعنى الحديث الذي رواه أم بمعنى آخر أم بما يخالفه أم بإشارة إليه ولو من بعيد. وهذا أصعب ما في الكتاب على من يريد شرحه، وخاصة في هذه العصور، وقد عدمت بلاد الإسلام نبوغ حفاظ الحديث. هذا كلام العلامة أحمد شاكر: الذين كانوا مفاخر العصور السالفة، فمن حاول استيفاء هذا وتخريج كل حديث أشار إليه الترمذي أعجزه وفاته شيء كثير. الحقيقة هذه الميزة التي امتاز بها الترمذي يدل على عظيم سعة علم الترمذي، فهو يخرج الحديث ثم يقول: وقد رواه من الصحابة فلان وفلان وفلان وفلان. كيف عرف؟ عنده علم وإحاطة. ويقول: رواه فلان وفلان وخالف فيه فلان. ثم قال العلامة أحمد شاكر القسم الثاني: قال الترمذي في غالب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية، وكثيرا ما يشير إلى دلائلهم ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة، وهذا مقصد من أعلى المقاصد وأهمها، إذ هو الغاية الصحيحة من علوم الحديث، تمييز الصحيح من الضعيف للاستدلال والاحتجاج ثم الاتباع والعمل. القسم الثالث أو الفائدة التي امتاز بها الترمذي عن الكتب الأخرى الثالث: قال العلامة أحمد شاكر: يعني يعتني الترمذي كل العناية في كتابه بتحليل الحديث، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف، ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلا جيدا، ولذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث، خصوصا علم العلل، وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم وللمستفيد والباحث في علوم الحديث. انتهى كتابه رحمه الله. وفي سنن الترمذي أكثر من 3900 حديث، أكثر من 3900 حديث بلا تكرار. وصنف الترمذي كتابه ضمن كتب على الأبواب الفقهية كالبخاري وأبي داود ونحوهما، إلا أنه رحمه الله في تبويباته سهل المنال، يعطيك الفائدة الباب صريحة. وكتاب الترمذي يعتبر كتابا جامعا تطبيقيا لعلوم الحديث. جلس الترمذي رحمه الله حتى وصل إلى 70، وقد كان يحدث ويعلم ويصنف حتى وقد عمي في آخر عمره ما ترك التدريس قط إلا أنه كان عظيم العبادة، صائم النهار قائم الليل. مات أبو عيسى الترمذي الحافظ بترمذ حيث ولد، وذلك في ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة 79 و200، وكان عمره 70 عاما. رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجعله الله تبارك وتعالى في عليين، وألحقنا به غير خزايا ولا نادمين. هذا ما تيسر ذكره عن هذا الإمام الجهبذ، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.